الله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن هناك خمسة أقوال في الحكم التكليفي للخروج من الدار المصرية، فالقول الأول هو القول بالحرمة فقط، حرمة التعيش. القول الثاني هو القول بكل من الحرمة الفعلية والوجوب الفعلي، اللي هو قول ميزة القمي وابو هاشم المعتزلي. والقول الثالث هو القول بالوجوب الفعلي وبحكم الحرمة، أن الحرمة ليست فعلية ولكن هي المورد المصداق بمثابة الحرمة. القول الرابع هو القول بأنه واجب فقط، وهو قول الشيخ الأنصاري والميزة النعيم، واجب وجوب فعلي. القول الرابع قول صعب الكفاية، أنه ليس بوجوب فعلي أصلا، ليس بمصداق الجمهور بالوجوب ولكنه بحكم الحرمة. هذا تعبير بحكم الحرمة مر بنا تفسيره بحكم الحرمة أو بحكم الوجوب والمجرم، يعني معناته ان الملاك موجود والعقوبة موجودة، يعني كما يعنيه ان الحرمة الفعلية نفسه موجودة، هذا معناه. خب، ضد القول الاول بان الحرمة فعلية، رد ماذا؟ رد بأنه معنى الحرمة الفعلية الفعلية الناقصة والفعلية التامة والفاعلية الناقصة والفاعلية التامة والتنجيز كلها موجودة، فكل مراتب الحكم موجودة، فكأن الشارع يزجر المكلف عن خطوات الغصب التي هي مقدمة للخروج، يزجره عنها، وهذا غير معقول. غير معقول أن المولى يزجر يزجر العبد هنا عن خطوات الخروج، لأن لازمه استمرار الغصب أكثر، واستمرار الغصب أكثر ممكن، فبالتالي ذاك يعبر عن هذا أنه أول استمرار الغصب أكثر، هذا غير معقول. من ناحية ثانية أن هذا المقدار من الغصب الآن عندما توسط في الدار الغصبية، هذا المقدار من الغصب الجامع بين المكس والمكس أو الخروج، خطوات الخروج، هذا المقدار من الغصب هو محل القرار، يعني ليس من قدرة أن لا يرتكبه، لا محال سوف يرتكبه. فإذن هذا القول الأول بأن الحرمة بتمام درجاتها موجودة صافي. القول الثاني القول الثاني وهو القول بالوجوب الفعلي والحرمة الفعلية بتمام مراتبهما. يرد عليه ما ورد على القول الأول بالحرمة الحرمة، ويرد عليه أيضا على ذلك ماذا؟ يرد عليه على ذلك أن اجتماع الحرمة والوجوب بتمام مراتبه، وكيف يمكن تصوره؟ لا يمكن تصوره، يعني هذا امتناع من التمام، واللطيف هنا امتناع بعد أشد من الامتناع. لماذا؟ لأن هنا الحرمة متعلقة بخطوات الخروج، والوجوب أيضا متعلق بخطوات الخروج، يعني بناء على أن الوجوب وجوب نفس الخطوات. طبعا سيأتي الخروج لتوج الوجوب له توجيهان، توجيه أن نفس خطوات الخروج هي تخلص وواجب، وقول آخر لتخريج الوجوب أن الوجوب هو الكون في الخارج، وهذه الخطوات مقدمة له، يعني وجوب غيري وليس وجوب ذاتي. على أي تخريج؟ سواء وجوب غيري أو وجوب ذاتي، كيف يتعلق بعين عنوان الذي يتعلق به الحرمة؟ يعني حتى قاعدة الجواز يحيل اجتماع الوجوب والحرمة على الشيء بعنوان واحد. إذن هذا القول الثاني أيضا ساقط. يبقى الآن القول الثالث، قول صاحب الفصول. قول صاحب الفصول رحمة الله عليه، صاحب الفصول عنده دائما سلكات صناعية مبتكرة، على كل بغض النظر عن كونها شديدة أو شديدة، لكن عنده ذهنية مبتكرة. للأسف كتابة إلى الآن ما طبع حروفيا، بحوث لطيفة منهجية عنده حتى في المنهج إلى آخره. على أي تقدير صاحب الفصول ماذا يقول؟ يقول وجوب فعلي بتمام مراتبه، ولكن الحرمة ليست فعلية، يعني ليست فعلية، وأن ملاك الحرمة موجود والعقوبة على الحرمة موجود، فالمورد وجوب فعلي مع ماذا؟ مع ما هو بحكم الحرمة وليس الحرمة، ما هو بحكم الحرمة وليس الحرمة. ماذا يعبر صاحب الصوت؟ يقول هذه الحرمة قبل الاضطرار، لأن الذي توسط في الدار المصرية اضطر إلى الغصب، قبل ولوده في الدار العصبية كل أفراد الغصب هو منهي عنها بما فيها حتى خطوات الخروج. إن هذا سابقا، لكن لما توسط الدار العصبية فحينئذ ماذا؟ فحينئذ سقطت الحرمة، سقطت الحرمة عن فعلية الحرمة، ولكن ملاك الحرمة وعقوبة الحرمة على حاله. فإذا المورد وجوبه فعلي بتمام مراتب، وهو بحكم الحرمة السابقة الساقطة الآن. بحكم الحرمة السابقة الساقطة الآن. هذا التعبير من صاحب الفصول الساقطة السابقة والساقطة الآن فهم منها الآخرون في صاحب الكفاية وغير أن صاحب الفصول يريد أن يقول أن اجتماع الوجوب والحرمة في المورد الواحد مع اختلاف الزمان اختلاف زمان الحكمين مع اتحاد زمان المتعلق هذا يسوغ الاجتماع اختلاف زمان الحكمين تصوروها لازمين عندنا زمان للحكم وهو الوجود عندنا زمان للواجب زمان للوجود زمان الواجب في طريقة في زمان الوجوب غير زمان الواجب هذه يكون قرنين صحيح مهم قرنين لكن بالدقة زمان الوجوب غير زمان الواجب زمان الوجوب شبيه قيد وجوب زمان الواجب شبيه قيد واجب يختلف صاحب الفصول يريد أن يقول أن امتناع اجتماع الحكمين الوجوب والحرمة مع اتحاد زمان الحكمين أما إذا اختلف زمان الحكمين وإن اتحد زمان المتعلق فجائز شوف هذه فدلكة جديدة ذهنية ذكرها صاحب الفصول في ماذا في بحث مع الأولئي دائما عند التفاتات تفضل راح يكون صحيحة أو غير صحيحة للآخر يعني صاحب الفصول مثلا في مورد اجتماع الأمر النهي قال بأن ليس من الضروري أن مورد اجتماع الأمر النهي أن يكون النسبة بينهما عموم خصوص من واجبه بل يمكن أن تكون النسبة بينهما عموم خصوص مطلق هذا أول ما يبتكره صاحب الفصول يمكن أن نبحث في اجتماع الوجوب والحرمة لكن في ماذا في النسبة بينهما عموم خصوص مطلق لكن هنا أيضا كذلك قال اجتماع الأمر والنهي إذا كان زمان الوجود وزمان الحرمة واحد لا الوجود الوجود ولا الفعلي زمان الوجود واحد أما إذا زمان الوجود والحرمة مختلف وإن اتحد زمان الواجب وزمان الحرام فلا مانع فإذا يذهب صاحب الفصول إلى ماذا يذهب إلى أن يذهب إلى هذا المطلب وهو أنه الامتناع في زمان الوجود في بحث الامتناع يدور مدار اتحاد زمان الوجود زمان الحكمين اتحاد زمان ماذا؟ الحكمين أما إذا اختلف زمان الحكمين واتحد زمان المتعلقين فلا زمان المتعلق فلا مانع هذه صارت فاتحة أصولية سيقبلوها يرفضوها فاتحة بحث أصولي نسينها كلام هنا صاحب الكفاية رد على صاحب الفصول أن العكس هو الصحيح اختلاف زمان المتعلق هو المدار او اتحاده، وان اتحد زمان الحكمين، يعني شيء واحد في زمان سابق محكوم بوجوب، في زمان لاحق محكوم بحرمة. زمان لاحق يعني هو زمان لاحق، وان كان الحكمين مثلا يوم السبت، مثلا يوم السبت الشارع يحكم بان فعل معين واجب يوم السبت، وفعل نفسه في يوم الاحد حرام. الحرمة فعلية يوم السبت، والوجوب فعلي يوم السبت، لكن متعلق الحرمة والوجوب ماذا؟ زمانين. يقول صاحب الكفاية هذا لا مانع منه، لأن الزمان متعلق وهذا مختلف. أما لو كان زمان الحكمين مختلف لكن المتعلق واحد، هنا نقول نعم. صاحب الكفاية يقول هكذا، المدار في الامتناع على الزمان المتعلق، وحدة زمان المتعلق، وإن اختلف زمان الحكمين. أما اختلاف زمان الحكمين لا يصور الاجتماع، لا يصور الاجتماع. نعم لو اختلف زمان المتعلق واتحد زمان الحكمين لا مانع، زمان الحكمين متحد لكن المتعلقين ماذا؟ زمان متعلق مختلف، لا مانع ذلك. مثلا الشارع يقول لك الآن أحرم عليك، والآن أوجب عليك، لكن بلحظ زمانين ما في مانع. زمان الحرمة وزمان الوجوب متحد لكن متعلق الزمانين مختلف، لا مانع من ذلك. أما بخلاف لما يقول في يوم السبت يوم الاثنين هذا الفعل عليك محرم، يوم الأحد يعاود يقول لا يوم الاثنين هذا الفعل عليك واجب، شو يصير؟ في يوم الاثنين الفعل واجب أو محرم؟ فصاحب الكفاية يقول لا، المدار في الامتناع والاجتماع جواز، والامتناع هو على زمان متعلق لا على زمان الحكمين. بعد صاحب الكفاية الميرزا النعيمي هذا البحث قال في الأحكام التكليفية هاي الضابطة صحيحة، هكذا ضابطة أن المدار على زمان متعلق لا زمان الحكمين، العمدة زمان متعلق لا زمان الحكمين عكس صاحب الفصول. هل هذا مخصوص بالأحكام التكليفية أو يعم الأحكام الوضعية؟ يعم ماذا؟ الأحكام الوضعية. ميزة أن يقول نعم هذا يعم الأحكام الوضعية، ويقول نصاب الكفاية رغم أن الامتناع عنده يدور مدار زمان متعلق في الأحكام التكليفية لم يلتفت إلى هذه الضابطة في الأحكام الوضعية. في أين مثلا مثال في الأحكام الوضعية؟ مثال في الأحكام الوضعية، في الأحكام الوضعية مثال في بيع الفضولي أو العقد الفضولي، نكاح الفضولي، بيع الفضولي، إيجار الفضولي، العقد الفضولي عموما. لاحظوا العقد الفضولي ملكية المبيع أو زوجية الزوجة من حين العقد إلى الإجازة، المبيع على ملك من؟ إلى قبل الإجازة، صدور الإجازة. المبيع على ملك البايع، والثمن على ملك المشتري. ما أن يجي البايع البيع، ما أن يجي البايع البيع، البعض قال نفس هذه الفترة الزمنية ملكية المبيع من العقد إلى الإجازة تنقلب وتعتبر المبيع من كل المشتري. ليس الكلام الزمان الذي بعد الإجازة، هذا متفق عليه، الزمان الذي بعد الإجازة الذي أول مشتري والثمن من كل بايع بعد الإجازة، هذا متفق عليه. معركة الآراء الزمان الذي بين العقد والإجازة، لقد هنا ما أنفضل قد جدا. ففي هذه الفترة، هذه الفترة يحكم بأن المبيع ملك للبايع أو ملك للمشتري بناء على الإجازة، بناء على النقل في الإجازة في العقد الفضولي. الإجازة العقد الفضولي ربما اختلف فيها إلى سبعة أقوال. أحد أقوال النقل، النقل يعني ماذا؟ يعني فقط وفقط رسيم إجازة يصير تبادل عوضا. هذا المميز، هذا النقل قول السابع. القول الأول لو على نقيض القول السابع، القول الأول يقول كشف حقيقي. كشف حقيقي يعني ماذا؟ يعني أن الإجازة كان مثل إمارة تكشف عن أن التبادل بين عوضين حصل من حين العقد واقعا ثبوتين. كشف الحقيقي يعني ماذا؟ كشف الحقيقي يقول يعني تبادل عوضين قبل الإجازة، كان زمنا قبل الإجازة، لكن الطرفين جاهلين بالعقد عن وجود الإجازة وحصول النقل الانتقال. إذن هذا الكشف على أو الإجازة على الكشف الحقيقي، الإجازة على الكشف الحقيقي. هناك إجازة يعبرون عنها بالانقلاب أو الكشف البرزخي، هذا قول ثالث ورابع. في كشف حكمي يعني في كشف حقيقي، كشف بالانقلاب، كشف البرزخ والمجرم. الكشف البرزخي مع الكشف من خلال متقاربين، ماذا يراد بالكشف بالانقلاب؟ ماذا يراد كشف الانقلاب؟ يريد ان يقول، شوفوا لاحظوا دقة، يختلف عن الكشف الحقيقي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكشف بالحقيقي يعني ثبوتين حتى قبل زمن إجازة، إجازة العقدين العوضين ماذا تبادلا. تسمح لي الكشف الحقيقي هذا معنى. أما الكشف الانقلاب يعمل يعني يقول لا، ثبوتان تبادل عوضين إلى زمن الإجازة ما حصل. الآن مو إثبات الحصل، الآن الثبوت يتبدل إلى ثبوت آخر ينقلب. لذلك سموه هذا كشف برزخي، يعني برزخ بين الكشف الحقيقي والكشف الحقيقي. يقول نفس الثبوت، هذا الثبوت نفسه قبل الإجازة لن يكون تبادل عوضين، بعد الإجازة هذا الثبوت ينقلب. وتقول لي إثبات هم الثبوت ما ينقلب نفسه، الثبوت ينقلب يعني حين الإجازة يحكم بأن المبيع من حين العقد مثل المشتري. فشوف لاحظ هنا ثبوتان صار بشيء واحد، ثبوتان. هذه الفترة بين العقد والإجازة اعتبر المبيع ملك البايع قبل الإجازة. هذا الاعتبار زمانه متى؟ هذا الاعتبار والجعل زمانه قبل الإجازة، لكن متعلقه نفس المنطقة المتحدة هذه المتنازع عليها. بعد الإجازة يقال بأن نفس المبيع من حين العقد إلى حين الإجازة، نفس هذا المبيع هو ملك للمشتري. لا بس هذا الاعتبار انه ممكن يشتري زمان الاعتبار زمان الجعل متى بعد الإجازة اختلف زمان الاعتبار الأول عن زمان الاعتبار الثاني واتحد متعلق الاعتبارين أو قولوا حكمان عندنا ملكية وملكية فيما المبيع إما ملكية البايع أو ملكية المشتري فيقال أن نعم ملكية البايع للمبيع وملكية المشتري للمبيع في زمان واحد في زمان واحد من حيث العين لكن ملكية البايع زمان الملكية يختلف عن زمان العين زمان ملكية البايع قبل الإجازة لكن زمانه متعلق الملكية وهو متعلق الحكم وهو الآن هو نفس الزمن بين العقد والإجازة زمان ملكية المشتري بعد الإجازة متعلق هذه الملكية متى متعلقة العين نفسه يعني زمان العين زمان العين هو بين العقد والإجازة فالعين زمانه متعلق بين العقد والماذا والإجازة إحنا اختلف زمان زمان الحكمين زمان الملكيتين أو قل زمان الاعتبار اختلف زمان الاعتبار يعني مقصود الملكية واتحد زمان المعتبر مقصود متعلق المعتبر يعني العين هذا في العقل الفضولي قل ثالث ورابع في العقل الفضولي ما هو أن حكمين زمانهما مختلف متعلق الحكمين زمانهما واحد نفس البحث اللي احنا فيه في الحكم التلفزيوني قبل توصف الدار الرسمية حرمة فعلية كانت موجودة بعد حرمة قبل الدخول في الدار قبل التوصف الدار الرسمية حرمة نفس خطوات الخروج محرمة لأنها غصب وتصرف فحرمة سابقة على الدخول متعلقها ماذا؟ متعلقها نفس خطوات الخروج بعد أن يتوسط في الدار الغصبية الحرمة تسقط يأتي مقامها ماذا؟ الوجوب مرحمة هذا كلام صحيح الخصوم الوجوب بعد التوسط في الدار الغصبية عشان يقول لي أخرج تخلص واجب الحرمة هنا زمانه يسقط الحرمة قبل الدخول لكن متعلق الحرمة والوجوب هو زمان واحد وهو نفس خطوات الخروج فكذلك في الحكم الوضعي الحكم الوضعي الآن ماذا ملكية العين المبيع للبايع قبل زمان قبل الإجازة قبل ماذا؟ قبل الإجازة زمان الملكية قبل أما متعلق الملكية نفس المنطقة بعد الإجازة ملكية المشتري بالمبيع زمان الملكية بعد الإجازة لكن متعلق الملكية نفس الزمان بين العقد والإجازة يعني اختلف الزمان الحكمين وهو الملكيتين اتحد زمان عين وهو متعلق هذا يمكن او لا ينزل عيني صاحب الكفايه في حاشيه عن المقاصد قال في الحكم الوضعي يمكن يعني يمكن كلام صاحب الكسور لكن في الحكم التكليفي لا يمكن كلام صاحب الكسور فصل يعني بالتالي الميرزا النعيم يقول لا عفوا، لأن لغنى الآن يقول لا، هو كما هو محال في الحكم التكليفي محال في الحكم الوضعي، لأن المدار على زمان متعلق وليس المدار على ماذا؟ وليس المدار على زمان في الحكم، المدار على زمان متعلق وليس المدار على زمان حكم. حتى في الحكم الوضعي هكذا ذكر السني زمان، لكن الأشهر من زمن على كل الآخرين أو كذا إلى يومنا هذا أن في الحكم الوضعي ممكن، في الحكم التكليفي غير ممكن. في الحكم التكليفي ممكن، أما في الحكم الوضعي ممكن إجمالي. هذا غدا إن شاء الله نتوفيه، وصلى الله على محمد وعلى آله.